إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أيوة يا فارس، وصلت العيادة وابتديت أعمل رسم القلب، بعديها هخرج أمشي النص ساعة وحرجع على الفيلا. سلام. فعلا ده نص المكالمة زي ما قالت مدام سامية. لكن انت ليه يا مدام شروق كذبتي وقلت انك ما تحركتيش من قطك إلا بعد ما سمعتي سامية بتصرخ وتقول فارس اتقتل؟ لا، ما هو رجب السواق أكد إنه شافك واقفة على السلم وشايف أخوكي تحت مع القتيل في الهول، أخوكي اللي كدبتي برضه وقلت إنك ما تعرفيش إنه كان معاه. ما أنا أصلي يعني أصلي خفت بصراحة تتهموني. إحنا فعلا بنتهمك وبنتهم هيثم وكمان مدام سامية، لكن الحقيقة بقى احنا عدينا مرحلة الشك والاتهام لمرحلة اليقين بمعرفة الجاني. ايه؟ مين هو يا فندم؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. زوجة المجني عليه اللي هي الأولى سامية بنت عمه هي اللي قتلته. دليل؟ الدليل على كده هي قالت في أقوالها إن هي كانت رايحة العيادة وحتعمل رسم قلب في الوقت ده، وقالت إن هو بيسجل المكالمات، فالمكالمة ظهر فيها صوتها وهي بتكلمه وراها صوت نباح كلب وهو عنده كلاب في الفيلا، فمعنى كده إن هي كانت مستخبية برا وعارفة إن أخو زوجته الجديدة اللي هو الأستاذ هيثم ده كان عنده، فاستنت لما مشي ودخلت من باب الفيلا وهو ظهره لباب الفيلا بيتفرج على التلفزيون، وبالراحة اديته الطعنة في رقبته وطعنة تانية وطعنة في قلبه. هي اللي ارتكبت الجريمة وقالت انتوا حتى لو سمعتوا صوتي في التليفون في تسجيل المكالمة، فيعني هو الكلاب ده هي بيعرفها حتى رجب اللي هو البواب تقريبا، فهي بتحاول انها تنفي التهمة عنها، وهي اللي بلغت وقالت انه مات. اسم حضرتك؟ أماني عزة أحمد فقيد. سامية هي اللي قتلت. دليل؟ الدليل إن في التحقيقات كانت بتقول لو أنتم مش متأكدين ممكن تسمعوا التسجيلات، وإن هي كانت ساعتها في العيادة، فلما سمعوا التسجيلات اللي هو بيسجلها لقوا صوت كلاب في التسجيل من ورا، والكلاب دي هي دي اللي موجودة في الفيلا عنده، فهي استنت لغاية لما اللي كان معاه يمشي وهي طلعت وطعنته طعنات. اسم حضرتك؟ محمد عادل منير. الآخر النهارده فنم هي مدام سامية. دليل؟ والدليل يا فنم هي قدمته بنفسها في المكالمة، هي بتقول أنا رايح أعمل رسم قلب، حين إنها هي كانت بتتكلم من قدام الفيلا لأن صوت الكلاب كان واضح في المكالمة، هي لو كان صوت الكلاب داخل الفيلا هو مش هيسمعها في المكالمة، إنما هي المكالمة من ناحيتها هي، فبالتالي صوت الكلاب كان عالي. هو ده كان دليل إدانتها إن هي ما راحتش تعمل رسم قلب، كانت مستنية لما جو يفضل تعمل جريمتها. اسم حضرتك؟ عمرو فرغالي شحاتة. سامي إن شاء الله. الدليل؟ حضرتك أنا سمعت الضابط المكالمة اللي كانت مسجلة. ألو؟ مع حضرتك. هي سمعت الضابط المكالمة اللي كانت مسجلة، فالمكالمة فيها صوت لبعض الكلاب. معنى كده ان كانت الفيلا ما كانتش ورا. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. هي مدام سامية هي اللي قتلته. دليل؟ دليل انها كانت بتقول انا كنت بتكلم من العيادة حتى اسمعها المكالمة، فلما سمعوا المكالمة كان في صوت الكلاب اللي كانت في الجنينة، فهي كانت في الجنينة ما كانتش في العيادة. اسم حضرتك؟ نجا ابراهيم عز الدين. حالي مدام سامية. دليل؟ الدليل ان هي قالت انا خرجت اتمشى ومارس رياضه المشي وهو سايب الخرا روح حضرتك البيت، وهي تقريبا المكالمه كمان اللي مسجله في تليفون فارس بتاعت ورد فارس هي مسجله من نفسها جدا. اسم حضرتك؟ اياد احمد سليمان. ايه يا مدام سامية؟ مدام سامية اللي قتلت. الدليل؟ بدليل في مكالمة التليفون كان صوت الكلب وهو بيهوى. اسم حضرتك؟ شعبان احمد محمد. بنت عبده. الدليل؟ الدليل اللي هي شافت دولتها لما طلعت كانت واقفة على السلم وشافت السواق خرج وبعدين راحت هي رجعت راحت هي طعنها في رقبته ومش قدروا ودليل ادانتها في البطن بتاعتها اللي على السكينة. اسم حضرتك؟ صوصة محمد ابو العيلة. هي القاتل النهارده هي سامية مراته الاولانية. الدليل؟ هي قالت ان هي كانت في العيادة بتعمل رسم قلب، بينما في المكالمة المسجلة اللي جابوها على تليفون فارس بيه لقينا صوت الكلاب واضح اللي هما الكلاب اللي قاعدين في جنينة الفيلا اللي هما ساكنين فيها، فهي خرجت واستخبت في جنينة الفيلا وقالت ان هي رايحة تعمل رسم القلب، ولكن هي كانت مستخبية وراحت قتلته وهو قاعد مديها ظهره. اسم حضرتك؟ انا هشترك باسم المدام في مناسبة عيد ميلادها، اسمها جيهان فؤاد زكي. هي سامية بنت عمه وزوجتي الاولانية. الدليل؟ الدليل حضرتك هو كان بيضربها وبيعذبها حتى اخر مرة لما شافتها شروق ورماها على الارض ونزفت ما رضتش تجيب لها دكتور، فهي حبت تنتقم منه عشان كان واخد الثروه بتاعتها، فهي قالت ان انا كنت في العياده وهتمشى وكلمته. اثناء المكالمه في التحقيق سمعنا صوت لمؤاخذه الكلاب اللي هم بتوع الفيلا، معنى كده ان هي ما خرجتش اصلا من الفيلا، هي كانت بتكلمه عشان بس تبعد الشبهه عنه، وهي كلمته وهي كانت في قلب الفيلا، فلما لقيت في خلاف بينها وبين هيثم فاستغلت الخلاف دوت فدخلت عليه خليته قاعد قدام التليفون وداخله في الصالون، وكان ده الدليل ادانتها. اسم حضرتك؟ اقبال عبد العال محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك مع حضرتك؟ اتفضل. هو ان شاء الله الجاري النهارده سامية مراته. الدليل؟ الدليل انها حضرتك بتقول انها خرجت على تعمل رسم قلب وكلمته في التليفون عشان تقول له انا هتمشى شويه، واثناء سماع المكالمه سمعنا صوت الكلاب، معنى كده انها ما خرجتش من الفيلا وقتلته، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. بعد اذنك هو هيثم هو اللي قتل. دليل؟ يعني رجب سمع رجع تاني وسمع بيقول ان فارس انا هقتلك وقال له اختبار انا هقتلك. اسم حضرتك؟ فاطمه ربيع السيد. هو النهارده القاتله هي ساميه. دليل؟ انت عم الدليل البصمات اللي لوها على السكينة، وبعدين في نفس الوقت هي في الدار الارضي وهي فجأته يعني بعد ما راحت رجعت على طول على الشقة واستنت لما شافت درتها دي دخلت وطلعت فجأته بالطعنة في الخلف وبعدين طعنتين في الصدر والرقبة، وده دليل يعني. اسم حضرتك؟ نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. رغم وجود بصمات لسامية لوحدها على السكينة أداة الجريمة، إلا أن ده ما كانش كافي أبدا أنه يدينها، لأنها فعلا وده سبب بالتحقيق ساعات بتدخل المطبخ تعمل حاجات صغيرة كده، زي مثلا ما أكد لنا الطباخ إنها ما بتاكلش السلطة إلا من إيديها، وكان ممكن جدا يكون القاتل هيثم، وده التصور التاني مباشرة، لأنه فجأة لقى نفسه وحده مع القتيل بعد خروج سامية ورجب السواق وجود أخته شروق فوق في أوضة نومها. دخل المطبخ أخد السكينة خبها في هدومه وبعدين فاجئ القتيل بالطعنة الأولى في رقبته من الخلف وكمل زي ما شرحنا قبل كده. والبصمات عادي جدا مسحها من على السكينة وخرج. أقسم بالله ما حصل يا فندم، أقسم بالله ما حصل. ما هو كمان يا هيثم كان في متهم ثالث لازم نفكر في معقولية ارتكابه للجريمة، وهي أختك شروق. بشهادة رجب السواق إنه شافها واقفة أعلى السلم، يعني برضه هي تأكدت من انصراف رجب ثم سامية ومن بعدهم أنت. فنزلت بهدوء ودخلت المطبخ جابت السكينة وفجأة القتيل بالطعنة الأولى في الرقبة من الخلف وكملت. أنا كل ده، ده أنا خارجة من المستشفى مش قادرة أشيل دراعي يا فندم. لكن الغل والحقد اللي في قلبك للقتيل كانوا كفاية قوي إنهم يمنحوكي قوة إضافية وجبارة لطعنه مرة واتنين وتلاتة يا شروق. ما حصلش. ما تقول لنا يا فندم وترحمنا من الحيرة، مين في الاتنين عملها، شروق ولا أخوها هيثم؟ اللي عملها حد ذكي حب يثبت وجوده في مكان تاني وقت وقوع الجريمة، لكن خانوا ذكاؤه وأخطأ خطأ بسيط جدا. حد؟ مين بقى؟ أنت يا سامية. إيه؟ لا لا، أنت أول واحدة استأذنتي من القتيل في الخروج، لكن ما خرجتيش من الفيلا، أنت استنيتي في ركن بالجنينة، ركن يسمح لك برؤية الخارج من الباب. لا. وبالفعل خرج رجب وبعده خرج هيثم، ومن حظك ان شروق بعد ما اطمنت على خروج اخوها بدون مشكلة رجعت على اوضتها مرة تانية، وفورا دخلت من الباب بهدوء واستغليتي صوت التلفزيون وانشغال القتيل بيه وبالسكينة اللي كنت مجهزاها في هدومك قبل ما تخرجي، فجئتيه بالطعنة الأولى خلف الرقبة، وكنت متصورة إنها كفاية هتقضي عليه، لكن هو تحامل والتفت وحاول يقف وينقض عليكي، ففجئتيه بطعنة تانية في رقبته من الأمام، ولما وقع على الأرض كملت عليه بطعنة في قلبه خلصت على حياته. لا لا لا، ما حصلش ما حصلش، ما قتلتوش ما قتلتوش. وبعدين ايه دليلكم على كده؟ ايه دليلكم؟ المكالمة يا سامية، المكالمة اللي حصلت بينك وبين القتيل. مالها المكالمة؟ انت اتعمدتي تقولي للقتيل انك في العيادة بتعملي رسم قلب وبعد كده هتخرجي وتبتدي المشي، ولانك عارفة انه عنده عادة تسجيل المكالمات فتقدري بعد الجريمة تستشهدي بتسجيل المكالمة اللي بيثبت انك كنت في العيادة، وكان ممكن فعلا وبمنتهى الذكاء ان ده يحصل لولا الخطأ البسيط اللي أدانك. ايه هو؟ نسيتي انك في ركن من الجنينة وصوت الكلاب سوسكا وريكس موجود وواضح في المكالمة. هي عيادة القلب فيها كلاب يا سامية؟ عيادة القلب ما فيهاش كلاب، إنما الدنيا مليانة بيهم وعيشتهم حرام وما يستحقوش الحياة، ما يستحقوهاش. خدها يا شريف وكمل إجراءاتها. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى أماني عزة أحمد فائد، الفائز الثاني عمرو فرغاد شحاتة، الفائز الثالث شعبان أحمد محمد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي، 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.